الإخوة الكرام، من أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، ومن أقواله صلى الله عليه وسلم إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. ومن أقواله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب، وقال صلى الله عليه وسلم من لم يجود القرآن فهو آثم، وقال صلى الله عليه وسلم من آتاه الله القرآن وظن أن بالكون من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. وكيف لا وقد قال ربنا عن حملة القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لذا قال صلوات الله وتسليماته عليه من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. شيخنا محمود تربى على مائدة القرآن على يد والده بيت الكرم والجود، وقد أصبح بفضل الله في مصر وفي العالم الإسلامي اسم منشود منضبط مع العهود، متعدد الروايات والقراءات، متين في إخراج وتنظيم المقامات، له في تلاوته ما يعجب السامعين من أحباب وعشاق القرآن. قارئنا الشيخ الدكتور محمود علي حسن يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. Oh. قتل الإنسان ما كلا بأيدي سفرة كرام برا قتل قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه من نطفة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه كلا لما يقض ما بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. والقمر إذا تلالا والنهار إذا جلالا والليل إذا يغشاها بسم الله قد أصلح من دسها وقد خاب من دسها كذبت ثمود بطغواها أفلح من زكاها وقد خيب من دساها وقد خيب من فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبرا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا لا إله إلا الله لا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات لإلاف قريش فليعبدوا رب هذا المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا إخوة الإيمان ختمت على خير ليلتنا القرآنية بتلاوة فضيلة القارئ السيد الدكتور محمود علي حسن، شاكرين لفضيلته فهو قارئ مصر والعالم الإسلامي، وهو ابن هذا البلد الطيب أهله قرية بهنباي. باسم أسرة راحلنا الكريم آل صقر وباسم شيخنا الكريم أحمد صقر نشكر لحضراتكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتنتقل الإذاعة المحلية الآن إلى رحمة الله تعالى.